غير طائل يعني كفن ايش رضيء خلق ليس ليس كفنا جيدا. نعم. فزجر يعني ايش يعني اغلظ في القول ونهى. ولذلك في سنن ابن ماجه بحديث صريح قال صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا الموتى ليلا, هذا صريح في سنن ابن ماجه. نعم. نعم. الأسبوع الماضي أمس تكلمنا عن مسألة تحسين الكفن, وقد قال بعض علمائنا وتحسين الكفن لأنه يبعث على ما كفن فيه, وأيضا لأنهم يتزاورون, قالوا يتزاورون بعد الموت, ورد آثار ليست بصحيحة في ذلك. لكن هذا من حق المسلم على المسلم, إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه, لأن هذا من حق المسلم على المسلم. وأيضا فيه دلالة على أن سلم زجر الناس على أنهم لم يفعلوا الأحسن بأخيهم بأن يكفنوه كفنا حسنا, فكفنوه كفنا رضيئا, لذلك دفنوه ليلا. هنا النبي سلم قد زجرهم وأنهى ونهى عن ذلك, واشتد نكير عليهم على أنهم دفنوه ليلا. يفهم من ذلك الزجر ومن ذلك النهي هو حرمة الدفن ليلا. لكن بعض العلماء قالوا انظروا إلى الحديث, فإن النبي سلم قال حتى يصلى عليه, فقد بين النبي سلم علة من العلل التي قد زجر من أجلها الدفن إيش ليلا. إذن لما زجر زجر العلة, ما هي العلة؟ حتى يصلى عليه. طب لو كثرت الناس وصلوا عليه ليلا يصح ولا ما يصح؟ اذا انتبهت العله انتبه الحكم. يبقى اذا زجر النبي لا للقبر ليلا اصاله, بل لانه لم تجتمع له الناس, وانتم تعلمون بانه ما من موحد قام فصلى خلفه الا شفعه الله فيه, ولو قامت ثلاث صفوف بعض الروايات شفعهم الله فيه ورفع الله عنه العذاب ان كان من اهلها. الغرض المقصود بأنه سلم قال حتى يصلى عليه, فذكر علة. والعلة الثانية هو رداءة الكفن. العلة الثانية كأنهم قالوا اعتذارنا لك يا رسول الله بأننا دفناه ليلا لرضاءة الإيش الكفن, فكان هذا من العذر الذي هو أقبح من ذنب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في كفن غير طائل زاجرا ناهيا أيضا مبكتا على ما فعلوا بأخيهم, فكانهم قالوا نحن فعلنا ذلك ليلا من أجل هذا, من أجل إيش الكفن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة, يبقى هذه علة بينها الصحابة وأقرها النبي وأنكر أن يكون كذلك حق الصاحب. والعلة الثانية هي حتى يصلى عليه. لذلك العلماء منهم من أخذ بظاهر الحديث ولم ينظر للعلل والحكم, ومنهم من لم يأخذ بظاهر الحديث. فكانت المسألة الفقهية الأولى التي تتعلق بهذا الباب هو هل الدفن ليلا حرام أم حلال, هل يكون حراما أم حلالا. نقول قال النخعي وقال عطاء وقال غيره من بعض علماء السلف قالوا يحرم الدفن ليلا, لا يجوز الدفن ليلا. قالوا لأننا عندنا حديث أن السلام قام فزجر الناس, خطب وزجر الناس على الدفن, حتى أنه قال إلا أن تضطروا إلى ذلك ووقت الضرورة لا تدل على الإباحة. وقت الضرورة ده وقت الضرورة يدل على التحريم, لأن القاعدة عند العلماء شيطان. وأيضا عند الغروب حتى تضيف, حتى يسقط حاجب الشمس لأنها عند الغروب تغرب على بين قرني شيطان. وأيضا عند الظهيرة, لما؟ لأنها تسجر أو تسعر جهنم. هذه أوقات ثلاثة ذكر فيها السلام النهي عن أن تصلي فيها وأن تدفن الموتى فيها. أين كنا؟ لو يعني انتبه انتبه لن تجد ذلك في مكان تضيق. انا عارف انت بتعمل كده سرحان, عشان كده انا جبتك. هذه المرتبة الاولى. المرتبة الثانية هتقول لي بعدها لا. شوف في سرحان اهو الان. تكلمنا عن خمس اوقات ثم الثلاث اوقات المؤكدة, مش هذا اللي تكلمنا عنه صح؟ فلتت منك ولا ما فلتت؟ شوف عملت كده فقط فلتت, ما بالك بقى اللي شغال فاتح البحري الفم وداخل ده بقى خلاص الدرس كله اللي راح ده, بس فقط التفاته حدث هذا. فالغرض المقصود نقول هنا لما وردت الاحاديث في ذلك اختلفت انظار العلماء الى قولين, نجمل الاقوال الخمسه الى قولين الى طرفين ووسط. طرفان ووسط. الطرف الاول التحريم كليات في الخمسه اوقات, لا صلاه ولا قبر, لا صلاه ولا دفن. الجواز مطلقا في الخمسة أوقات التفصيل. والتفصيل فيه تفصيل أيضا. التفصيل منهم من قال في ثلاث أوقات نمنع الصلاة ونمنع الدفن، وبعضهم قال لا لا لا نمنع في وقتين فقط غير ثلاث أوقات، هذا تفصيل أيضا. معي؟ أبدأ أنهي المسألة. أقول أما الذين قالوا بالمنع فهذا قول الأحناف وقول أيضا النخعي وعطاء، قالوا لا يجوز الدفن ولا الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، لأن مسلم قد نهى عن الصلاة فيه ولا يدفن المرء حتى نصلي عليه، فإن أردنا أن نصلي جاءنا المنع والحاضر يقدم على المبيح. فلا، للأحاديث التي ذكرتها الآن، حديث ابن عباس أن السلام نهى عن صلاة بعد الفجر ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب حتى تطلع، والأوقات الثلاث عند الظهيرة وعندما تضيف الشمس إلى الغروب وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح لأنها تشرق بين قرني شيطان وأيضا تغرب بين قرني شيطان. فقالوا الخمسة أوقات لا يجوز الدفن فيها ولا الصلاة، لأن السلام منع الصلاة. إذا قلنا منع الصلاة إذن لا دفن، لأنه المرء لا يدفن حتى يصلى عليه. القول الثاني الطرف الآخر الشافعي قال بالجواز في الأوقات الخمسة، قال في الجواز بالأوقات الخمسة. ليش؟ هؤلاء قالوا بأثر وبنظر. أما بالأثر فقد ورد عندنا في أوقات النهي أن السلام قد أباح فيهما الصلاة لسبب، قد قضى سنة الظهر بعد العصر، هذا حديث مسلم الذي مر علينا. معي ولا معي؟ طيب، قضى سنة الظهر بعد العصر، وأقر الذي قضى سنة الفجر بعد الفجر، لما قال الفجر مرتين قال لا إنها رغبة الفجر، قال فأقر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قالوا إذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا صريحا، قال يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد منكم أحدا طاف بهذا البيت أو إيه أو صلى في أي وقت شاء، فهذا أيضا من القول. قالوا فهذه دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم أباح من أجل السبب، فلأن يبيح من أجل فرض، هذه سنة، فلأن يبيح من أجل فرض الكفاية من باب أولى. إن أباح الصلاة في وقت النهي وهي سنة نافلة لأنها صلاة ذات سبب شبهت فيها شبه من الفريضة، فلأن يبيح الفريضة من باب أولى. في حد فاهم سنة الراتبة؟ فاهمين السنة الراتبة فيها شبه بإيش؟ بالفريضة، فلما جاءت لها فيها شبه أعطاها قوة، فلذلك في وقت النهي قال اقضيها. مفهوم؟ طب هذا في سنة لأنها شبهت الفريضة، فما بالنا بإيه؟ بالفريض، لأن صلاة الجنازة فرض، لكن فرض إيه؟ كفاية. قالوا هذا من باب أولى، إذن هذا من باب أولى، إذن هذا من الأثر. قالوا ومن النظر، إننا نقول لو منعنا الميت أوقفناه في هذا الوقت حتى نقول تغرب الشمس أو طلع، فإن الناس تتضجر، ويمكن أن يحتمل الولاة أو لا يحتملون، ولي الرجل الميت يحتملون أو لا يحتملون، وتحدث المفسدة الأعظم. ومن ذلك أيضا تؤخرون سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن تسرع بجناز، يبقى أنت أخرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن عندك إباحة وهنا ما عندك إباحة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسرع بالجنازة، وأنت الآن تقول لا أخالف الأمر. من أجل إيش؟ قال من أجل المنع. قلنا المنع هنا الآن ليس على منعه، ليس على بابه، ليس على عمومه، قد خصه، ولذلك نحن مع التخصيص. هذا قول الشافعي. القول الوسط قالوا نحن نقول بعد العصر يتسامح، وبعد الفجر إذا تطلع الشمس يتسامح، يصلى الجنازة. أما الأوقات الثلاثة فلا، أما الأوقات الثلاثة فإيش؟ فلا. هذا من؟ هذا قول الحنابلة، هذا قول الحنابلة والمالكية، وهذه الرواية جاءت عنهم، لأنهم قالوا قد جاء الحديث صريحا نهانا أن نصلي أو نقبر في موتانا، نهانا وأن نقبر في موتانا، صراحة هذا من القوة بمكان صريح. أما التفصيل الثاني فقال بعض العلماء نحن نقول الأوقات التي يمنع فيها هو بعد العصر وبعد الفجر، وباقي الأوقات يصح، وهذا التفصيل تفصيل ضعيف، هذا التفصيل الصحيح والتفصيل الأول الأسد، لأنهم أخذوا بظاهر حديث ابن عباس وظاهر حديث ابن عباس وأيضا حديث أبي هريرة في عدم الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قالوا هذا الذي يقدم لأن هذا حديث متفق عليه، وحديث عقبة بن عامر قالوا لا نأخذ به، فقالوا تمنع الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، والأول هو الأصح، اللي هو التفصيل الأول عند أحمد هو الأصح. ويعني لولا يعني أني أجد بأن مسألة تأخير الميت فيها ما فيها من المفاسد لقلت قول الحنابلة هو أصح الأقوال، لأن الحديث الصريح قال نهانا أن نصلي فيما أو نقبر موتانا، يعني ممكن أن يوجه الأمر أن النهي هنا على الكراهة، وأن الإنسان لا يتقى، أو أن النهي هذا خاص ليس عام، خاص بمن تقصد ذلك في هذا الوقت. والله ما حد فهم شيء، مش فاهمين طبعا التوجيه، فاهم التوجيه يا شعبة؟ أنا شايفك هتموت، إيش بقى اللي فهمته؟ فهو المسألة نقول هناك مفسدة. إيش المفسدة؟ تأخير الميت، هذه مفسدة. وعندنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلوا؟ هم قالوا نخرج من ذلك بتوجيهين. التوجيه الأول أن هذا نهي للتنزيه، فهمت؟ لأن عندنا إباحة في أدلة أخرى وعندنا مفسدة تحدث. وقالوا الأصح وده الأسد، قالوا نحن نقول النهي على بابه، لكن في من تقصد أخر الجنازة لا تبقيتين هذا الوقت، وقت تسجيل النار، وقت بعد شروق الشمس على الغروب، لكن لو جاءت وفاقا فله أن يفعل. لو جاءت وفاقا، الميت جاء ولما جاء الميت الزوال الآن، نقول لا، صلي صلي وادفن، صلي وادفن، صحيح؟ إلا أن تنتظر الناس أن يأتوا، فإن جاءت وفاقا فعلنا، وأما إن كانت قصدا أعملنا النهي. مفهوم؟ هذه هي المسألة الثانية، الفوائد المستنبطة من هذا الباب الأول. في المهمات لابد من خطاب الناس عامة، لأن السلام لما حدث ودفن رجلان خطب في الناس، جمع الناس وخطب في المهمات، لابد من تعليم الناس يعني على العموم. وكما قلنا إذا أخطأ العالم على الملأ يرد عليه الملأ دون القصد بعينه، وإيش اللي يفيدنا في عينه؟ نقصد القضية ونتكلم عنها حتى نبين الحق من الباطل، إلا أن تكون العين مؤثرة وهي أصلا آثمة، فهذا الذي يمكن أن نقول به. استحباب تكثير المصلين على الميت، لأن الإنسان قال حتى يصلى عليه، فاستحباب التكثير، لأن الإنسان قال ثلاث صفوف يشفعهم الله فيه، 40 موحدا كما في حديث ابن عباس يشفعهم الله فيه. إحسان الكفن لتزاور الموتى، إحسان الكفن لتزاور الموتى، وهي المسألة يعني التزاور الحديث فيها ليس بصحيح، لكن نحن نقول الإحسان الكفن هو من باب الإحسان للغير، حق المسلم على المسلم أن يفعل ذلك، إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.